لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. ولد المشفع في ربيع الأول، ولد النبي، ولد الحبيب، ولد المشفع في ربيع الأول، والكون هللا والكواكب تنجلي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ولد المشفع في ربيع الأول، والكون هللا والكواكب تنجلي. وتقول آمنة رأيت جماله كالبدر تم يلوح نورا ينجلي. ورأيت أملاك السماء تزفه، ورأيت أملاك السماء تزفه، والكون يهتف والهنا في منزلي. ناديت من هذا فقيل من العلا لا تسألي عن فخره، لا تسألي، لا تحجبينه عن ملائكة السماء. بحياته بحياته، لا لا لا تفعلي، فهو النبي الهاشمي المصطفى. سعد الزمان به فدنيا هللي. يا حبيبي تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا يا رب. نور النبي نور على نور على نور على نور على نور، نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، وحيا تنزل ذكره قرآنا، نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، وحيا تنزل ذكره قرآنا، في بيت آمنة تلألأ معلنا فجرا جديدا بدد الطغيان. الله أكبر، عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زين. يا بنت وهب قد علوت مكانة وكسيت من حلل الرضا ألوانا، والبشريات تواردت وتواترت، والبشريات تواترت وتواردت صوتا رقيقا حانيا وأمانا، أن قد حملت بأحمد خير الورى، أن قد حملت بأحمد خير الورى، هو كامل ومكمل، هو كامل ومكمل، هو كامل من أكمل البنيان. الله أكبر، خر أحمد ساجدا لله شكرا وافيا عرفانا، وازدانت الدنيا بنور محمد، والكون هلل بالرضا الحانا. يا بنت وهب، يا بنت وهب قد علوت مكانة وكسيت من حلل الرضا ألوانا، والبشريات والبشريات تواردت وتواترت صوتا رقيقا حانيا وأمانا، أن قد حملت بأحمد خير الورى،